وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله، لأنه في هذه الحالة يكون ماذا؟ مكذبا للنبي عليه الصلاة والسلام القائل: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمن زعم أنه يرى الله فهذا كافر، لأنه يكذب بأحاديث صحاح تدل على عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولم يره نبي من الأنبياء إلا خلاف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام رؤية منامية وليس رؤية يقظة، هذا خلاف ثابت بين أهل السنة أيضا. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، رأى ربه في المنام. هذه تقرأ فيها رد على غلاة الصوفية القائلين بجواز رؤية الله، فقال قائل منهم: رأيت الله. وبعضهم قال: إني أرى الله. فبعضهم يقول رأيت الله، وبعضهم يقول إني أرى الله. فمن قال هذا يقظة اعرف أن هذا كذاب دجال، ويعتبر كافر لأنه رد أحاديث التي تدل على عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا. واضح الآن؟ فهذا مذهب الصوفية الغلاة، مذهب الصوفية الغلاة الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي. انظر، حدثني قلبي عن ربي، يعني أن الله عز وجل يحدث بغير واضح، وكل هذا كذب ودجل، فالله عز وجل لا يرى في الدنيا. لكن هنا معنى مسألة، وهي: وهل يرى في المنام؟ هل يرى الله عز وجل في المنام؟ هنا وقع خلاف بين أهل العلم، فمن قائل بجواز ذلك، والمشهور عن الإمام أحمد أنه رأى الله عز وجل في المنام، فلما سئل عن ذلك قال: نور، رأيت نورا. وأيضا قال بعضهم: فقد يرى الله عز وجل في المنام، قد يرى الله عز وجل في المنام، وأثبت ذلك بعض السلف. قالوا: الرؤية المنامية سائرة، أما رؤية اليقظة ليست بسائرة، فأجازوا رؤية الله عز وجل مناما، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه مناما، فقالوا أيضا يجوز أن يرى غيره بذلك. والمشهور عن الإمام أحمد هذا، لكن ما نعرف سند القصة، لكن اشتهر أن الإمام أحمد رأى ربه. وأيضا اشتهر عن عبد القادر الجيلاني أنه رأى الله، لكن لما أتى قال: يا عبد القادر أنا ربك فقد وضعت عنك جميع الصلوات، فقال: كذبت، فالله عز وجل لم يضع ذلك، إنما أنت شيطان. هذه رؤية منامية. قالوا: فإذا جاءوا وقال أنا الله وافعل كذا واعمل كذا، هذا غلط. واضح الآن؟ فرؤية الله عز وجل في المنام سائرة. الآن نأتي إلى أحكام الرؤى. أولا، الحكم الأول: لا يؤخذ من الرؤيا أحكاما، وهذا باتفاق أهل العلم. الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام، إنما هي إلهام، نذير، بشير. أما أحكام هذا لا دليل عليه، وهذا باتفاق أهل العلم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للصوفية الذين قالوا: لا بأس من أخذ الأحكام في المنامات، ولذلك يكثرون من الأحكام التي يعرضونها للناس بزعمهم أنهم رأوا الله، أو بزعمهم أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فأمروا بذلك. الرؤيا ما يؤخذ منها أحكام، من أخذ حكما من الرؤيا هذا كذاب، حتى لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بأوصافه، ليس كل من ظهر لك فقال لك أنا رسول الله صدقته، لا، النبي له أوصاف. هل انطبقت هذه الأوصاف بهذا الذي رأيته؟ فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد رآني في المنام، فقد رآني حقا. أما إذا لم تنطبق به، يأتي رجل مثلا حالق لحية، قال له انا النبي عليه الصلاه والسلام، او رجل مبنطل قال له انا النبي عليه الصلاه والسلام، او رجل قصير، او رجل اسود، ياتي باوصاف ليست اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام، لا اصدقه. اذا رايته في المنام انما هو شيطان. فبعض الناس رايت النبي، طيب كيف الذي رايته؟ صدنا هو. هل هو وصف النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء في حديث انس؟ لا. اذا لماذا تتكلم؟ والرؤيا لا يؤخذ من احكام، افعل هكذا سيغفر لك ذنوبك، اكتب كذا، وزع الفقراء والمساكين، ان لم يكن لديك مال انشرها كمال الاجر، وما اكثر هذه السرات والكذبات التي تنتشر في اماكن التعارف. هذه كلها كذب ودجل. ما الذي قال لك هذا؟ قال رايت رؤيا في المنام. وما رؤيا خادم الحرم احمد، رجل يخدم بالحرم ليس خادم الحرمين الملك، كان من المنظفين، راى رؤيا ان القيامه ستقوم في كذا وكذا. ما الدليل على ذلك؟ افتح الكتاب سترى شعر، تذكرون هذه؟ وانتشرت هذه الكذبه، وكل من فتح المصحف راى شعره اسلم وتاب الى الله، القيامه تقوم، وهكذا وانتشر انتشار عجيب يا اخوان. من اين اخذت هذا؟ رؤيا. وايضا يحكى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فقال له اكتب هذا الدعاء وانشره بين الناس، ومن قرا هذا الدعاء غفر له ذنبه، وكذا وكذا. كذب كذب. وانتبهوا يا اخوان، هذه التعارف واتساب، فيسبوك، تويتر، كذب دجل. احاديث ما انزل الله من سلطان، من قال كذا فرج الله عنه. او يقول بعضهم انا قلت هذا الدعاء فكذا، او من قال هكذا حرام عليك ان تغلق الصفحه وانت لم تقل هذا القول او تنشره، حرام عليك كبيرا من كبائر الذنوب. يهولون في هذا الامر. لماذا؟ راى رؤيا دجال. قد يكون مجنون، قد يكون رجل مجنون من يهود النصارى يريد ان ينشرها، والناس ينشرونها يخاف على نفسه من الدم. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك حرام عليك ان تغلق الصفحه ولن تنشرها الى غيرك؟ حرام عليك ان تحرم شيء ما انزل الله من سلطان. من الذي حرم عليك؟ من الذي حرم انني ما انشر شيئا؟ كذب. ولا اعرف مصدره. ان يكون حراما ان لا انشره. كذب. هذا الكلام لا يصلح يا اخوه. هذه اماكن التعارف صيد، مستنقعات رذيله، فهي سلاح ذو حدين. فان استعملتها من الخير خير لك، وان استعملتها في الشر اتركوا من ذلك الرهاب والكذب والافتراءات على النبي عليه الصلاه والسلام. وايضا انزال الاحكام جزافا، حرام عليك ان لا تغلق الصفحه حتى تنشرها. من الذي قال لك انها حرام؟ تاتيني بنص قراني او بحديث نبوي يدل على انني اذا اغلقت الصفحه هذا حرام علي. كذب، قصص مكذوبه، اشياء كذب في كذب. من قال 1000 مره قل هو الله احد، او 100,000 مره سيرى النبي عليه الصلاه والسلام. يا اخوان عجائب، والله عجائب. كان بعض الصوفيه يقولون له من انت؟ قال انا ابن قطره في السماء. قالوا كيف ابن قطره في السماء؟ قال انا امي ذات ليله نزلت قطره من السماء فدخلت فرجها فحملت فولدتني. وكانوا يصدقونهم. فقال قائلهم: ألا أنبئكم بابن قطرة في السماء؟ خرافة تجلب للقلب العمى. يقول أنا ابن قطرة في السماء، كان يمشون مع هؤلاء، يمشون مع هؤلاء، والآن جاءنا بطريق الواتساب وغيرها مثل هذه السرات والكذب والدجل، والناس يمشون معه، والناس كانوا يمشون معه، فالصوفية كانوا في تلك الأزمان يكذبون على الناس، ويقول بهذه السرات: أنا ابن قطرة في السماء، من هذا الذي ابن قطرة في السماء؟ خرافه تجد في القلب الاعمى. وهؤلاء الان هكذا لا تغلق الصفحه او تنشرها تنال الاجر تنال. فلا يؤخذ من الرؤيا احكاما قط، احكاما قط ما تؤخذ من الرؤيا، انما هي بشير او نذير فقط. واضح؟ هذا هو. ثالثا ان رؤيا الانبياء وحي، وهذا باتفاق اهل العلم، ان رؤيا الانبياء وحي، وهذا اتفاق العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرى الرؤيا كانت وحي من الله عز وجل، فهذا خاص بالأنبياء وليس بنا. أيوه، أحكام الرؤى أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة الأولى. الثانية، نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء رؤيتهم تعتبر ماذا؟ وحيا، تعتبر وحيا. واضح الآن؟ نعم. قال والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، هذا جاء من حديث عن ابن عباس وفيه ضعف، لكن بعض العلماء في الشيخ الألباني حسنه بشواهده، ذكر له شواهد السلسلة فحسنه بذلك. وأيضا جاء له لا تتفكروا في ذات الله، هذا سند حسن. قال فإن الفكرة في الرب تفجح الشك في القلب. نعم، هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف وهي التفكر في الله في ذات الله، هذا لا يجوز، لأن أهل البدع الجهمية والمعتزلة لما تفكروا في الله وقعوا في الضلال، فجلسوا يقولون كيف الله؟ كيف صفاته؟ هل هو كذا؟ هل هي صفات كذا؟ هل هي؟ لماذا تتفكر في ذات الله؟ تفكر في المخلوقات الذي أمرك الله عز وجل أن تفكر فيها، تنظر إلى السماء، تنظر إلى الجبال، تنظر إلى الشمس، القمر، ليس هذه المخلوقات هنا، أفلا تتفكرون؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ انظر إلى هؤلاء كيف خلقوا؟ أما تتفكر في ذات الله كيف الله؟ كيف كذا؟ فهذا نذير الشر وفتح باب الشك، أين الله؟ لماذا لا يظهر؟ فيدخل بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أحدكم الشيطان فيقول له من خلق هذا؟ فيقول الله. من خلق هذا؟ فيقول الله. من خلق هذا؟ حتى يقول له من خلق الله؟ فذاك صريح الإيمان، فليستعذ بالله. فقد يأتي الإنسان من هذه الشكوك، لماذا؟ لأنه فتح الباب، فلا يجوز ذلك. فقد ضلت الجهمية والمعتزلة لأنهم تفكروا في الله تبارك وتعالى. قال واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، كلها مأمورة بالعيش، مأمورة بالصلاة، لكن لا نقطع تسبيحهم ولا نقطع صلاتهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى من كل شيء في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، فهم عبيد لله تبارك وتعالى. وأيضا إن كل ما في السماوات والأرض، إيش الآية التي فيها يسجده؟ ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يسجد من في السماوات ومن في الأرض. وأيضا هناك لهم صلاة، لكن نحن لا نقطع هذه الصلاة، كيف يصلون؟ الله أعلم. فالحيوانات مأمورة بالصلاة والتسبيح، ولكن نحن لا نقطع ذلك، فهذا يجب علينا أن نعلمه، وأن الله عز وجل خلق هذه الكائنات. قال نحو الذر والذباب والنمل، فرق بين الذر والنمل، لأن بعض العلماء يقول الذرة هي أصغر النمل، يقال لها ذرة، والنملة هي أكبر شيء، فيقال لها نملة. قال والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدار وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعدوه عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. نعم، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فالله عز وجل هو الذي يعلم السر وأخفى. خلق الله القلم، قبل أن يخلق الله القلم قد علم ما كان سيكون إلى قيام الساعة، ثم خلق القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. أنكر علم الله القدرية، فهم مجوس هذه الأمة، أنكروا أن الله عز وجل يعلم. قالوا أنت إذا فعلت حركة فبعد فعلك الحركة علمها الله، فهم نفوا العلم عن الله تبارك وتعالى، وهذا يعتبر كفرا. نعم، فمن يقول أن الله عز وجل لا يعلم قبل وقوع الأشياء هذا يعتبر كافر، فالله عز وجل يعلم كل شيء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آل الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. وأيضا ما تسقط من ورقة ولا حبة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى أوراق الأشجار قطرات الماء قطرات الماء المطر يعلمها الله عز وجل. فمن أنكر ذلك فقد كفر. وهذا في معنى باب الإيمان يذكره المؤلف بعد عدة فقرات. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.